بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن المعنى الثاني من المعاني المرتبطة بالولاية أو الاهتداء بالولاية، وهو أهلية الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى أهلا لهذا المنصب، ابتداء من الإمام العلي، من الإمام علي ومن تبعه من العترة الطاهرة الذين أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله، بل قرنهم بالقرآن الكريم كتاب الله وعترته، وأخبر أنهما لا يفترقان حتى يرد عليه الحوض، وهو دليل على الانسجام التام بين الكتاب والعترة. وذكرنا نموذجين عن ذلك بالإمام علي والإمام زيد، وما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حولهما. في هذه الحلقة وما بعدها نتناول معنى ثالث من المعاني المرتبطة بالولاية وهو الهداية. يعني اللي قلنا في بداية الولاية مستمدة من النبوة، ثم الولاية توفرت فيها كل شروط الشروط والإمكانات التي تجعلها منبرا أو منبعا من منابع الهداية. الآن نتحدث عن في هذه الحلقة عن الهداية، عن أن الولاية القصد منها هو الهداية. القصد من الولاية من كل الأحاديث التي وردت في فضائل الإمام علي مثلا كلها للاهتداء به، هي ليست وصفا مجردا، هي ليست فقط أن مثل المناقب الأخرى أن هذا الشخص سيكون من أهل الجنة، أو القصد منها الإخبار. القصد منها كما يقال هو الإنشاء، هو تحويل الإمام علي إلى نموذج مثالي للإنسان المسلم بحيث يسيغ نفسه بحسبه. هذا هو المراد، لأنه في التاريخ وجدت الكثير من النماذج، وصار في بعض الأحيان المسلم هو ذلك المتماوت، ذلك الذي ربما يظهر بصورة دنية، أو ذلك الذي يوالي الطواغيت، أو ذلك الذي يمارس العنف من غير رحمة ومن غير أن تكون فيه أخلاق العبودية، وهكذا. ذكرت نماذج كثيرة، لكن النموذج المثالي الذي تمثلت فيه القيم الفاضلة بكل معانيها هي تلك النموذج التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالتالي نتعامل مع الولاية بهذا الاعتبار. وطبعا القرآن الكريم في سورة الفاتحة يذكر هذا الأمر، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه، يعني نبحث عن الذين أكرم الذين أنعم الله عليهم بحيث يكونوا نموذجا مثاليا لنا. وكذلك حتى في بالنسبة للأحوال المختلفة وفي كل العصور نبحث عن من توفرت فيهم هذا الشرط، لأنه في وكل حال، يعني الإنسان إذا لم يهتدي بالأولياء الصالحين أو الأئمة الصادقين فسيقع في غيره لا محالة. حتى الذين ينكرون على الإمامة أو ينكرون على الولاية وينكرون على الإمام، على أتباع ومحبي والذين والوا الإمام علي، وقعوا في غيره. ابن تيمية مثلا عندهم يسمونه شيخ الإسلام، شيخ الإسلام معنى ولي، يعني عندهم هو بمعنى إمام الهدى الذي لا مرد لقوله. ولهذا إذا جئتهم مثلا بحديث يقول لك لا، ابن تيمية قال فيه كذا، حتى لو أتيتهم بمخالف ابن تيمية من المحدثين يقول لك لا، ابن تيمية عندنا أوثق. إذا أتيته بالقرآن يقول لك لا، ابن تيمية لم يفهم هذا الآية بهذا الفهم. أحيانا حتى إذا لم يجد من كلام ابن تيمية يقول لك لا، ابن تيمية ما دام لم يذكر هذا الأمر فهو دليل على أنه ليس صحيح، وهم متمسكون به مغالين فيه أكثر من حتى ربما المتمسكين بالآئمة أنفسهم. فالقرآن الكريم يشير إلى هذا الأمر، يقول يوم ندعو كل أناس بإمامه فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. فليس هناك بشر إلا وله إمام يتبعه، سواء إمام هدى أو إمام ضلالة. ولهذا فإن كل الأحاديث التي توصي بالإمام علي أو بالعترة الطاهرة تدعو الأمة إلى التلقي عنهم، وليس فقط التلقي باعتبارهم مصدر من المصادر، وإنما التمحيض أو محض اتباعهم، لأن هناك من يضع الإمام علي ثم يضع معه معاوية في نفس المحل، فهنا لا يمكن هذا الأمر، لابد أن توحد مصدر الهداية. حتى لا نقع في أيدي المرجعيات المنحرفة كما وقع للأسف، وأصبح المسلم يعني المسلم يتقبل كل شيء، يعني القاتل والمقتول الجلاد والضحية، ويصورهم بتلك الصورة طبعاً التي لا تنسجم مع الفطرة. يعني أصبح هناك حتى ما يسمى بالنفور نفسي من أن يعني الشخص يجمع المتناقضات. أشار السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي إلى هذا، إلى هذا الجانب المهم، الجانب الهداية، عند حديثه عن مفهوم الولاية، حيث قال: الولاية ليست مجرد فكرة خاصة وصناعة مذهبية صنعتها طائفة معينة من أبناء الأمة، لا، الولاية هي حالة قائمة في واقع البشرية. طبعا هم هؤلاء الذين يشاغبون على الولاية دائما يربطونها بمثلا باليهود، يربطونها بجهات معادية، في نفس الوقت الذي يصرحون فيه في كتبهم بأنهم يعني بكعب الأحبار والإسرائيليات، وأنه يجوز الرواية عن بني إسرائيل، ويستندون إليهم حتى في العقيدة وفي صفات الله سبحانه وتعالى. ابن تيمية يجيز ذلك ويعتبر أن الكتاب المقدس أو العهد القديم أو ما بقي من الكتب أهل اليهود يقول صحيح في هذا الاعتبار، لأن القرآن لم ينكر عليها هذه الجوانب، بينما هذا الأمر الذي هو مذكور في القرآن الكريم يقولون لا، أخذه المسلمون من غيره، مع العلم أنه موجود في كل الأمم، يعني وجود الهداة سواء كانوا أنبياء أو غيرهم هذا موجود في الأديان جميعا، وبالتالي وجوده لا يدل على عدم على مثلا وجوده في أي دين من الأديان، لا يعني أنه حالة غير صحيح. حتى النصرانية مثلا الآن البابا عندهم كيف يكون، ثم يستمدون شرعية البابا من بطرس وقبل ذلك، يعني كيف تسلسل. فنفس الشيء هذا موجود في كل الأديان، أن هناك ما يسمى المرجع القائم، المرجع الهداية. فوجود هذه الأمة وتحديد رسول الله صلى الله عليه وآله لمصدر الهداية المتمسك بالقرآن طبعا هذا لا حرج فيه. يقول: الولاية هي حالة قائمة في واقع البشرية، حالة قائمة موجودة عند كل البشر حتى خارج الساحة الإسلامية. طبعا نقصد بالمفهوم الأعم للولاية بمعنى ما من طائفة في هذه الدنيا ولا من فئة في هذا العالم إلا ولها ارتباط بجهة معينة. حتى عندما نقول مثلا مالكية تبع أتباع مالك، الشافعية، الحنفية، كل هؤلاء إمامهم هو الذي ينتسبون إليه، الطرق الصوفية، القادرية، الشاذلية، التيجانية، النقشبندية أيضا لها أتباعها، حتى في المجال العقدي الأشعرية، الماتريدية، هؤلاء كلهم أشخاص، أسماء أشخاص يرتبطون به. لكن هم إذا كان أي شخص تنتسب إليه، لكن إذا انتسبت للإمام علي أو الإمام زيد أو الإمام، يقولون لا، هذه بدعة، هذه نعم، كون يعني الشخص انتسب لأي جهة لا حرج عليه، لكن إذا انتسب إلى هؤلاء الصالحين الهداة الذين ورد النص على فضلهم وارتباطهم بالقرآن الكريم ووردت الوصية بهم، تجده ينظر إليه إلى ذلك نظرة معادية وطائفية حاقدة. قال: إلا ولها ارتباط بجهة معينة برموز معينين ترتبط بهم على أنهم المصدر والجهة التي تقتدي بها، تتأثر بها، تستلهم منها تعاليمها وتوجيهاتها، تقدس ما يقدم من جانبها من آراء ومن أفكار، وتعتبرها مسارها الذي تعتمد عليه كمنهج. هذا موجود في كل الطوائف، يعني حتى في مثلا الشيوعية نجد مثلا من يمثلها من الأعلام، الوجودية من يمثلها من الأعلام، كل تيار نجد أعلامه الممثلين له ابتداء من مؤسسه وانتهاء بآخر شخص فيه، وبالتالي يقول كل جهة يعبر عنها أهلها ويعبر عنها من يعتبرونه المرجع فيها. يقول السيد عبد الملك: كل البشر على هذا الأساس، سواء كانوا أصحاب انتماء ديني بالمعنى الشائع والمنتشر أو بغير ذلك، يعني طائفة أو فئة، كل فئات لها رموز معينون، لها قادة، لها قدوات ترتبط بهم، تتأثر بأقوالهم وبآرائهم بأفكارهم، وتعتبر أن المفترض بكل الناس أن يحذو حذوها في أن يرتبطوا بتلك الجهة. هؤلاء أيضا لا يكتفون بأنفسهم، حتى المالكية مثلا يسعون للحوار مع الآخرين حتى يتحولوا إلى مالكية، الشافعية وهكذا. في التاريخ الإسلامي نجد الحوارات الكثيرة بين خصوصا بين الحنفية والشافعية أو بين الأشاعرة مثلا والمعتزلة وغيرهم، وبالتالي هذه كلها أو مع أهل الحديث أو الكرامية أو الفرق المختلفة الهدف من هذه جميعا هو أن كل طائفة تريد أن تقرر الحق وتنصره بناء على رؤيتها. لذلك لماذا يحرج إذا كان شخص مثلا يتبنى الإمام علي ويوالي الإمام علي نتيجة صفاته أولا ثم نتيجة ما ورد في شأنه من الأحاديث؟ فلماذا يحرج عليه في أن يخاطب الناس كذلك بهذا الولاء ويعرف الناس بهذا الولاء؟ ثم ذكر أن جميع طوائف الأمة تتبنى هذا المفهوم وتختلف المصادق. قال في الساحة الإسلامية كذلك، كل الطوائف الإسلامية، كل المذاهب الإسلامية لها ارتباطات برموز معينين. يعني حتى اسم السلفية نفسه، يعني الذين هم أكبر من يشاغب على من يوالون الإمام علي هم أنفسهم اسم السلفية من السلف، وهم سلفهم يعني معروفين، هم علام معينين. فداء من كعب الأحبار طبعا الذي هو أستاذ أكثر سلفه، ينظرون إليهم على أنهم أهل الحق وأهل الحل وأهل العقد. حتى هناك كلام للألباني في هذا، يقول لا ينبغي أن نقول نأخذ بالكتاب والسنة، بل لابد أن نضيف إلى ذلك بفهم السلف، فهم الكتاب ولكن بفهم السلف وليس بفهم آخرين. حتى في القرآن يقول لك لا ينبغي أن نقول، لابد أن نضيف هذه الكلمة. يقول وأنهم من ينبغي أن تؤخذ أقوالهم وأن يؤمن الآخرون بأفكارهم وأن يتقبلوا منهم ما يقدمونه، وأنهم القادة والقدوة والأسوة والذين يفترض الارتباط بهم من كل أبناء الأمة والحذو حذوهم من كل المنتمين للإسلام. يقول هذه حالة قائمة في الإسلام كما هي حالة قائمة في جميع الطوائف والأديان والأفكار حتى البشرية منها، كذلك هي حالة قائمة في الإسلام في الساحة الإسلامية، حالة حاضرة، وخارج الساحة الإسلامية أيضا حالة قائمة. ثم ذكر أن هذه الطوائف جميعا مع اعتمادها على مرجعيات مختلفة إلا أنها تحمل حساسية مفرطة، هذا وللأسف كما يقولون يكيلون بالمكاييل المزدوجة، يجوزون لأنفسهم أن يتبنوا شخصيات وإعلاما ويغالوا في حبهم ويغالوا في الثناء عليهم ويعتبرونهم نماذج عالية جدا. عندما كما قلنا نرجع إلى ما كتبوا عن ابن تيمية، وهكذا عندما نرجع مثلا الطريقة القادرية ما كتبوا عن الشيخ عبد القادر الجيلاني، أو ما كتبوا التجاني عن شيخهم التجاني أحمد التجاني، أو ما كتبوا النقشبندي عن شيخهم، وهكذا نجد كلاما منتهى الغلو فيه ومنتهى التعظيم له. لكن إذا جاء شخص يتحدث عن الإمام علي تقوم قيامته وتحصل هذه الحساسية. يقول هذه المسألة تحظى بحساسية من أكثر الأطراف وينظر إليها بتعقد كبير، عقدة عجيبة جدا على نحو يدخل فيه العصبية المذهبية، تدخل فيه إشكالات كثيرة وتعقيدات كثيرة تؤثر على الكثير من الناس حتى في التحقق من هذه الثقافة، في التعرف على هذه المفاهيم، وأحيانا تنقل أو تساغ مفاهيم أخرى تحسب على الناس وهم يربؤون منها بهدف التشويه الكبير جدا. أحيانا حتى عندما يتكلم عن الإمام علي يقول فلان أو جهة الشيعة يقولون بأن جبريل، الشيعة يقول بأن جبريل أخطأ بدل أن يضع الوحي عند الإمام علي وضعه عند رسول الله. طبعا هذه من قال هذا الكلام؟ لماذا تنسبون؟ طبعا هم يأتون هكذا بأفكار من عندهم، أشياء من عندهم وينسبونها، ولكل شخص يتكلم عن الإمام علي أو يثني على الإمام علي مع أن منزلته لم ينلها إلا بفضل انتمائه وذوبانه وكل وانسياقه التام وتبعيته المطلقة لرسول الله صلى الله عليه وآله. يعني هذا هو الأصل والقرآن الكريم. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من شأن الولاية، وهو قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون إلى آخر الآية الكريمة. فقال ثم في النص الموافق لها في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وبلاغه نص، يمكن أن نقول نص نبوي توأم مع النص القرآني، مترابط كل الترابط مع النص القرآني، على صلة وثيقة بالنص القرآني ومتشابه معه في التسلسل. إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. كذلك اللهم والي من ولاه وعادي من عداه وانصر من نصره واخذل من خذله، في مقابل فإن حزب الله هم الغالبون. طبعا الآية الكريمة والحديث مترافقان، يعني كل جزء من تلك الآية متناسب مع جزء من الحديث ليبين أن رسول الله صلى الله عليه وآله كما أنه منبع من المنابع الهداية الصافية، منبع صاف سليم لأنه مأخوذ مباشرة من الله تعالى، كذلك منبع الولاية لأنه مأخوذ مباشرة من النبوة، هو تربية للنبوة. كما أن الله تعالى ربى رسوله، فكذلك محمد صلى الله عليه وآله ربى حبيبه الإمام علي ليكون نموذجا مثاليا للمسلمين. والحمد لله رب العالمين.